مثل ما هذا اليميني كان يتعامل مع المسلمين بطريقة مستفزة، ما كان يعطي مجالا للمسلمين أن يفهموه. وعلى أنه أصلا كثير من المسلمين عنده مشكلة، أنه هو عنده عقدة نقص حين يرى الرجل الأبيض لا يستطيع أن يتكلم بعزة، مع الأسف يعني خلينا نكون صراحة. أيضا أنت لما تجي للتيارات السلفية والدينية وكذا وكذا وكذا، وحتى كثير من الشباب المتدين، أنت تتعامل معه بعدائية، بعدين إذا رد لك العدائية بعدائية تستغرب. تتعامل معه بعدائية، تتعامل معه تسخر من لحيته، تسخر من ثوبه، تسخر من كذا، تسخر من كذا، تسخر من كذا، تعطيه نظرات مش عارف إيش إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا كان فيه نوع نفرة أو نوع قلة صبر تلومه، وقد يكون ملاما في بعض ما يطرحه، وقد يكون ملاما في عامة ما يطرحه، لكن ليس هو الطرف الوحيد الملام، أنت أيضا ملام. اليوم 90% مما أقرأه من مثقفين ومن عوام عن مجموعة من التيارات المنتسبة للسلفية تخبيص وكذب، إما كذب وإما بتر وإما تخبيص، وإما يأتون بمقالة يقول بها أقل القليل منهم وتعمم عليهم، وإما كذا وأشياء كثيرة فيها مشاكل. ومع الأسف حتى بعض من يدعي أنه كان سلفي، هو فعلا يعني كان منتمي لبعض المدارس السلفية، ويأتي ينقد السلفية، يأتي ينقدها نقدا قربانيا للتيارات اليسارية أو للعوام المتأثرين بالتيارات اليسارية أو متأثرين بالإعلام. أنا حين أقول يساري أشمل فيه حتى الليبرالية، أو متأثرين بالإعلام التغريبي. فماذا يفعل؟ يبحث عن الصورة النمطية السيئة التي هو يحاول أن يتخلص منها حتى في شكله الخارجي، عدد منهم. فالصورة النمطية يأتي إليها ويحاول أن يأخذ من زلات هذا التيار أو من أخطاء المسلمين أو من كذا ما يعزز هذه، أو من فتاوى بعض المشيخة ما يعزز هذه الصورة النمطية، وإن كان هو يعلم في داخله أنه في نفس التيار يوجد ما يخالف، بل في كلام نفس الإنسان المنتقد ما يخالف الصورة النمطية. لكن متلازمة الإنصاف شلون تطلع؟ إذا أنصفت، لا أنا ما أنصف القريب، أنا أنصف البعيد، أنا أنصف الجهمي، أنصف المعتزلي، أنصف اللي يسب الصحابة، أنصف أصحاب وحدة الوجود، لكني ما أنصف القريب. القريب الأنصاف أني أسلخ سلخ، هذا الأنصاف، وأني أستفيد من القيم المعاصرة الجديدة اللي تنفر من الحديث عن المخالف بأي صورة سلبية. فأجي أقول لك هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء. فمع الأسف ما يفعله العديد من التيارات اليمينية في الغرب مع المسلمين ككل، هو يفعل اليوم عند كثير من التيارات مع أهل السنة، مع أهل الحديث، مع السلفيين، مع غيره. لكن بودي أنه يفعل مثل ما فعل هذا الرجل، وتروح تقرأ بتجرد، تقرأ بشيء من التجرد. أنت ممكن تقرأ مثل هذا اليميني بدون تجرد، كون كثير من الغربيين من المستشرقين قرأوا في الإسلام بدون تجرد، فكذبوا وبتروا ودلسوا وفعلوا. لا، أنا أريدك أن تقرأ قراءة فيها خير. أنا أريدك أن تقرأ قراءة يعني فيها نوع من التجرد. انقد وأثني، يعني مثل مرة قلت الواحد قال كلام على شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الرجل أخذ من دول المغرب، قلت يا أخي اعتبره فرنسي. بعد ما بينت الافتراء على شيخ الإسلام قلت له بالله اعتبره فرنسي. فقال لي يعني إيش قصدك؟ وبدأ يعني يغضب. قلت له والله وبالله وتالله إذا إذا إذا كان لو كان ابن تيمية فرنسيا لضرب تعظيم سلام قبل لا تنتقده، ولا كان نقدك له بلغة مختلفة، اعتبره فرنسيا يا أخي. يعني مصيبته أنه مو فرنسي، أنه مو غربي. يا رجل نيتشه مع تطرف الفظيع ومع كلام الفظيع، نحن نتحدث عن نيتشه وعن ستالين وعن كذا وعن كثير من المفكرين الغربيين اللي كانوا عندهم تطرف. توني ذكرت كلام هذا إرنست رينان، كلام متطرف غاية لمجرد أنه غربي يتكلم عنه باحترام. ولما نتكلم عن فتوى نرى أن فيها نوع من الغلو أو التطرف لبعض المشيخة أهل اللحى، نسلخهم سلخا، ولا نرضى أن ننتقد الكلمة أو ننتقد، إلا نضرب السياق المدرسي، إلا نضرب السياق الفكري، إلا نضرب مش عارف إيش، نسخر من لحيته، من لباسه، من من من من من من من بيد أن نفس الكلام لو يقول إنسان غربي نقعد نقول لا هذا متطرف ولا ولازم هذا ما يمثل الغرب. الغرب مو كلهم هكذا، ما هي كذا، وحنا بس اللي كل واحد فينا دائما يمثلنا أشرنا، وهم بالله لا يمثلهم حتى لو يصير رئيس دولة، يعني مصوتين للأغلبية، يعني مثل بوش مثل ترامب مثل لا هم ما يمثل، جايب تصويت يا مسلم لا ما يمثل، هم فيهم ناس ثانيين فيهم ندري، لكن عقلية الفرس هذه موجودة مع من تسمونهم إسلاميين ومع من تسمونهم متشددين، لا ما له وجود.